وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعما. فضلا من الله ونعما. الله أكبر. فضلا من الله ونعمة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. صلى على النبي. واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا لا قوم من قوم لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء خيرا منهن ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم إن بعض الظن ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن قل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقنا من ذكر إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وأسفله لمغدق يعلو ولا يعلى عليه ما يقوله بشر اطمأنت قلوبنا بآيات وكلمات الإله وارتاحت نفوسنا فقد عشنا مع تلاوة قرآنية كريمة من أول سورة الحجرات حتى الآية 13 منها وتلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي وما زلنا في هذه اللحظات الإيمانية المباركة وفي هذه الساحة المباركة ساحة المسجد الحسيني بقاهرة المعز لدين الله وستظل قاهرة نعم بإيمان أهلها